وإجابة على التساؤل الذي يسأل الإنسان فيه نفسه عن حكمة الخلق. في الناس بار وتقي، وفي الناس عاق وشقي، لما ولماذا ولما ولماذا من نعاني في شأن الله عز وجل إذ هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لكن الله يقول لذوي البصائر وللمتأملين والمتفكرين والمتدبرين والمتذكرين: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، على دين واحد، على قلب رجل واحد، كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على ملة واحد، على دين واحد، على ملة الإسلام، على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولو شاء ربك، لكنه لم يشأ، له حكمة في ذلك. ولو شاء ربك، إذن فهو قادر على تحقيق مشيئته، لكن الأمر غير الإرادة. أمرهم بالائتلاف، أمرهم أن يكونوا على دين واحد، على ملة الإسلام، ولكنه لم يشأ ذلك منهم، فالأمر غير الإرادة، والآية دليل على ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد ولا يزالون مختلفين على أديان شتى وعلى ملل ونحل مختلفة، منهم من هو على الحق ومنهم من هو على الباطل، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الطائع ومنهم العاصي، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاستثناء أيضا منفصل، بمعنى لكن هم مختلفون، الكل مختلف، لكن من رحمه الله ثبت على الحق ولم يختلف ولم يبعد عن الحق قيد أنملاه قيد شعره. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتحير العلماء، ولذلك إشارة ذلك، لفظ إشارة إلى أي شيء؟ اللام للعاقبة ليكون الأمر كذا للاختلاف. ولذلك خلقهم هم، هذا الضمير إن كان عائدا على الناس، ولو شاء ربك لجعل الناس، فالإشارة بذلك للاختلاف، ولذلك خلقه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك للاختلاف، أي خلقهم ليختلفوا، خلقهم ليكون فريق على الحق وفريق على الباطل، خلقهم للاختلاف. وإن كان الضمير لكلمة من، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هم، ضمير عائد على من، فالإشارة إلى الرحمة، ولذلك خلقهم أي ولرحمته خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحمهم، إما هذا وإما ذاك، وجاء رأي ثالث وهو الأرجح. الإشارة للأمرين معا، ولذلك خلقهم، أي خلقهم للاختلاف وللرحمة، فمنهم من يرحمهم ومنهم من لا يرحمهم، منهم من يتركهم في غيهم ومنهم من يهديهم إلى الحق. فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يرحمهم وفريق لا يرحمهم. فالإشارة للأمرين معا، ولذلك خلقهم. ولكن هل يصح الإشارة بكلمة ذلك التي يشار بها إلى المفرد، إلى المفرد، هل يصح أن يشار بها إلى أمرين اثنين متضادين أو حتى متفقين؟ أي صح، والإشارة مفردة ذلك، تقول ذلك الرجل، لا تقول ذلك الرجال، هؤلاء الرجال، إشارة مفرد ذلك. نعم يصح، وما الدليل؟ من القرآن. واسمع، القرآن أبو اللغة، القرآن أساس اللغة، القرآن يعلو ولا يعلى عليه، القرآن فوق اللغة، وتؤخذ اللغة منه، وتؤخذ أحكام اللغة وإعرابها وفنونها من القرآن. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. وسألوا ما هي؟ قال لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك. إشارة مفردة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والأمثلة كثيرة. إذن فالإشارة تصح أن تكون للأمرين، وذاك أوقع وأرجح وأشبه، هي أشبه بالصواب، أشبه بالصواب، والله أعلم بمراده. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك، تمت، ثبتت، تمت، وجب قضاؤه وحكمه الأزلي. وتمام الكلمة عدم قبولها للتغيير والتبديل. تمت الكلمة أي لا تقبل التغيير ولا التبديل، ذاك هو تمام الكلمة، عدم قبولها للتبديل أو التغيير. وتمت كلمة ربك، ثبت ووجب قضاؤه وحكمه أزلا، الذي هو لأملأن جهنم وكل لها ملؤها، للنار ملؤها وللجنة ملؤها. لأملأن جهنم من هنا لبيان الجنس، من الجنة الجن والناس، أي من صنف الجن ومن صنف الناس أجمعين، كل مجموع فيها. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيها الأخ المسلم، تأمل واستمع لكلام الله. ربنا تبارك وتعالى يتكلم من أكبر وأجل النعم على الإطلاق أن تسمع لرب العالمين يتكلم. ولو شاء ربنا لأرسل الرسل بأوامر هم يسمعونها ثم هم يقولون، فتسمع لكلام بشر مهما على مقام الرسول ومهما على مقام النبي، فالكلام كلام الناس. أما الفضل الأعظم والنعمة الكبرى أن من استمع القرآن استمع لله شخصيا، ومن قرأ القرآن تكلم بكلام الله، ومن قرأ القرآن جلس مع الله. والحديث القدسي يقول فيه رب العزة أنا جليس من ذكرني. فتختم السورة ببيان العلة من القصص، لما قص ربنا هذا القصص، لما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بقصص هؤلاء. يأتي البيان في قوله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ها هي العلة، العبرة، الاتعاظ. أيضا حين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما نثبت به فؤادك، أي نقص عليك من القصص ما به يزداد يقينك ويطمئن قلبك وتثبت نفسك على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار. إذن فالقصص لزيادة اليقين وطمأنينة القلب وثبات النفس على أداء الرسالة والصبر على أداء المنكرين الجاحدين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أي كل القصص الذي تم إخبارك به من أنباء الرسل الذين سبقوك، كيف صبروا، كيف احتملوا، كيف أدوا رسالتهم، كيف حاقب المكذبين العذاب. إذا استمعت وتأملت وتدبرت زاد يقينك وثبت فؤادك واطمأن قلبك واستطعت أن تصبر وأن تتحمل أعباء الرسالة. وليس له وحده بل الفضل له ولأمته صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الأنباء في هذه السورة وجاءك في هذه الحق ما هو حق واقع صادق لا اختلاف فيه ولا تغيير، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن فله وللأمة، والموعظة ما يتعظ به والعاقل من اتعظ بغيره. الموعظة الأمر الذي إذا سمعه العاقل أو علم به أو رآه خاف على نفسه، خاف على نفسه تجنبها الوقوع فيما وقع فيه غيره. وموعظة وذكرى للمؤمنين، وخص المؤمنين بالذكر إذ هم المنتفعون باستماع القصص والتدبر فيه والتأمل فيه، هم المنتفعون المؤمنون. جعلنا الله وإياكم منهم. وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. تهديد أعقبه بالوعيد، والمهدد قادر والمتوعد جبار لا يسأل عن شيء ولا حجة لأحد بين يديه ولله الحجة البالغة يوم القيامة. وقل للذين لا يؤمنون بهذا الكلام وبهذا القرآن وبنبوتك وبرسالتك، قل لهؤلاء الجاحدين اعملوا ما استطعتم وتآمروا كيف شئتم، استخدموا ما اوتيتم من قوة من مكر من حيلة، كما قال الانبياء من قوله: اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. كلمة نوح، كلمة هود، كلمة صالح، كلمة شعيب. تحدي الرجل المفرد للأمة، للجماعة، للقوة، للكفر والجحود والاستكبار. ها هو يتحداهم سيد الخلق. واثقا من ربه مطمئنا لنصره. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم مكن وتمكن من الشيء اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. أنتم في كفركم وغيكم ومكركم وتآمركم اعملوا ما شئتم ونحن نعمل في طاعة الله. أنتم تعملون ونحن نعمل. تهديد تهديد. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ما يحيق بكم. إنا منتظرون ما ينصرنا الله به ويؤيدنا به وينجينا كذلك كما فعل بمن كان من قبل. وعيد آخر تهديد عقبه وعيد. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ترقبوا ترقبوا إن غدا لناظره قريب وانتظروا إنا منتظرون. وتختم السورة ببيان بيان استمع إليه وتبصر وتفكر وتدبر. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. بيان جمع الأمر كله. خلاصة البيان في كلمتين: ليس لنا من الأمر شيء، الأمر كله لله، هو الفعال لما يريد، ما شاء كان وإن لم نشأ، وما شئنا لا يكون إلا أن يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة له والإرادة له والحكم له والقضاء له والأمر له. الخلق خلقه والأمر أمره، لا يغيب عنه شيء ولا يفلت منه شيء، لا يعجزه شيء. ولله غيب السماوات والأرض. والشهادة والشهادة كذلك، واستغنى عن ذكرها بذكر قصيمها كقوله: سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل سرابيل تقيكم البرد وأنت تسحب. كذلك لله الغيب، ما غاب عن كل الناس، من غاب عن ما غاب عن الخلائق. وكذلك له الشهاد، له ملك كل شيء. أو ولله غيب السماوات والأرض، أي له علم ما غاب عن الكل، هو يعلم وأنتم لا تعلمون. ولله غيب السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. يرجع وإليه يرجع الأمر كله. قراءتان: يرجع لا أمر لأحد، فالأمر له، هو الآمر هو الآمر، ولا أمر لمخلوق إلا بإذنه. وإليه يرجع الأمر كله، يرد إليه الأمر كله، هو الآمر. وكل ما في الدنيا من أمور ترجع إليه يوم القيامة فيقضي فيها بما يشاء. ولله غير السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. ذاك شأنه، ذاك شأنه، له الملك وله الخلق وله الأمر وله المشيئة وله الإرادة وله الحكم. أين نحن من كل ذلك؟ أين نحن من كل ذلك؟ أمران أمران فقط، وإياك أن تتعداهما، فاعبده وتوكل عليه. هو له الخلق، هو له الأمر، هو له الحكم. القضاء قضاؤه، والأمر أمره، والمشيئة مشيئته، والملك ملكه. أما نحن فنحن العبيد، أمرنا بأمرين فقط، العبادة والتوكل، ولله غيب السماوات والأرض، الملك والخلق، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ولكن تنبه، قدم العبادة على التوكل، اعبده وتوكل. إذا لا يمكن أن يأتي التوكل الصحيح إلا من العابد، إلا من العابد. التوكل يأتي من العابد، ولا ينفع التوكل إلا العابد. فمهما توكل العاصي لا ينفعه توكله، ومهما توكل الكافر لا يجدي معه توكله، وإنما التوكل ينفع العابد. لذا قدم العبادة على التوكل لتتدبر وتفهم، فاعبده وتوكل عليه. ثم لا يرضى ربنا إلا بالإخلاص، لا يرضى إلا بالإخلاص في هذين الأمرين، في العبادة وفي التوكل. لذا ينبه قائلا: وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. قراءتان بالياء والتاء. إذن فما ربك بغافل عما تعملون يرى إخلاص المخلص ويرى صدق الصادق. ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. وبهذا البيان الواضح ختمت سورة هود، والتي سميت على اسم نبي الله هود، ذاك الرسول الصابر العابد المتوكل الذي انتصر بنصر الله عز وجل. انتهت سورة هود، والتي قال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. فلقاؤنا اليوم مع سورة يوسف، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سورة يوسف ذات أسلوب سد فريد في ألفاظها وتعبيرها وأدائها، وفي قصصها السلس اللطيف الذي يسري في الجسد سريان الدم العروق، والذي يجري بسلاسته في القلب كجريان الروح في الدم. سورة يوسف وإن كانت من السور المكية التي تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهديد والتخويف، سورة يوسف وإن كانت من السور المكية التي تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهديد والتخويف، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان، فجاءت طرية ندية تحمل جو الأنس والرحمة والرأفة والحنان. سورة يوسف نزلت بعد سورة هود. سورة يوسف جاء فيها قصة هذا الصديق النبي الكريم في حلقات متتابعة، وخالفت نهج القرآن أو خالفت عادة القرآن في القصص، فقد جاءت وجاء القصص في القرآن، قصص المرسلين متكررا في مواضع شتى بنفس المعنى ولكن بألفاظ متباينة على درجات البلاغة والبيان، استكمالا للحلقات. فتأتي القصة ثم تتكرر ثم تتكرر لتستكمل الحلقات، فيحدث التشويق والرغبة في المعرفة دون ملل ودون أن يسأم السامع. جاءت قصة كل نبي متكررة بأساليب عديدة، غاية في البلاغة، غاية في الإعجاز والبيان، وفي كل مرة تأتي تستكمل حلقة من حلقات القصة في أسلوب معجز وفي إيجاز دون إطناب. أما قصة يوسف فقد جاءت حلقاتها متتابعة في سورة واحدة ولم تتكرر في غيرها من السور، فلم يستطع فصحاء العرب أن يعارضوا المكرر ولا أن يعارضوا غير المكرر. ها هي قصة جاءت مرة واحدة وتحداهم القرآن، هل استطاعوا أن يأتوا بمثلها؟ فجاء بقصة أخرى، قصة موسى، هل استطاعوا أن يأتوا بمثلها؟ فكررها وكررها وكررها، وجاء بقصة لوط وكررها وكررها، وقصة هود وقصة صالح وقصة نوح، وجاء بالقصص وكرر يحمل نفس المعنى دون خلل ودون اختلال ودون اختلاف في ألفاظ موجزة متباينة غاية في البيان، فلم يستطيعوا أن يعارضوه لا فيما كرره ولا فيما لم يكرره. سورة يوسف والتي تحمل جو الأنس والبشرى طابعها طابع الرحمة طابع الحنان في ألفاظ سهلة ممتنعة، السهل الممتنع. نزلت بعد سورة هود في فترة حرجة عصيبة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو يعاني أشد العناء من الغربة والوحشة والعنة والإيذاء من قومه. نزلت سورة يوسف وقد اشتد الأذى والبلاء عليه وعلى المؤمنين، خاصة بعدما فقد نصيريه في الحياة، زوجه الحنون الطاهر، زوجه الطاهرة الحنون سيدة نساء العالمين السيدة خديجة، وفقد عمه أبا صالح الذي كان له خير نصير وخير معين، فقدهما فاشتد حزنه واشتد إيذاء الكفار له، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وهو في هذه الفترة العصيبة الحرجة من حياته يعاني الوحشة والغربة والحزن، هو والمؤمنون. نزلت السورة تسليه وتسلي عنه وتخففه من آلامه، نزلت تنبئه أن بعد الضيق مخرجا وبعد الشدة فرجا وبعد العسر يسرا، نزلت تنبئه أن بعد الضيق مخرجا وأن بعد الشدة فرجا وأن بعد العسر يسرا، نزلت تحكي له قصة أخيه يوسف وما تعرض له من المحن والبلاء، محنة حسد إخوته، محنة بعده عن أبيه، محنة إلقائه في الجب، محنة بيعه بيع العبيد، محنة القصر، ومحنة حب امرأة العزيز له، محنة الفتنة وفتنة النساء، ثم محنة السجن حيث انتقل من العز والرفاهية إلى ذل السجن وعذابه، محن وبلايا متعددة. فكان جزاء الصبر أن انتقل من السجن إلى القصر وأصبح عزيزا على أرض مصر. فإن كان ما تلقى يؤلمك أو يحزنك يا حبيبي، فها هي قصة تحكي لك وتبشرك وتعلمك أن النصر مع الصبر. سورة يوسف، تلك السورة الحنونة، تلك السورة التي تحمل جو الأنس والبشرى لكل من سار على درب الأنبياء والصالحين، تحمل البشرى لكل صابر، تحمل البشرى لكل مظلوم، تحمل الأنس لكل محزون. فما استمع لها حزين إلا واستراح لها. سورة يوسف بدأت بالحروف المقطعة التي بدأت بها 29 سورة من القرآن، 14 حرفا، 14 حرفا من حروف القرآن. ويقال فيها ما قد قيل من قبل في فواتح السور: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة للبعيد، عبر بها الإشارة إلى رفعة القرآن ورفعة منزلته، فهو كلام الملك الديان. تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين الواضح إعجازه، الساطع برهانه، المبين فيه الحلال والحرام والحكم والأحكام، المبين الموضح المبين المبين الواضح في نفسه في ذاته في اعجاز اسلوبه في سلاسة الفاظه في عمق معانيه. تلك ايات اشارة الى السورة سورة يوسف، اشارة الى ايات السورة. والاية تطلق على الطائفة من القرآن كما تطلق على الدلالة والعلامة والمعجزة السمعية او المعجزة البصرية كخلق الله تبارك وتعالى. تلك ايات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا كلاما مقروءا عليكم بلغتكم كتابا مجموعا في المستقبل فلم يكن قد جمع بعد. وكلمة قرآن تطلق على الطائفة من كلام الله وتطلق على المصحف كله تغليبا. قرآنا أي مقروءا على الألسنة محفوظا في الصدور. قرآنا عربيا أعرب بين أي بلغتكم يا أهل العرب، لغتكم الفصيحة الواضحة. لعلكم تعقلون علة إنزاله بهذه الصفة. لعلكم تعقلون أي تفهموا معانيه وتتدبروا في ألفاظه رجاء الهداية رجاء الوصول إلى الحق رجاء معرفة أن من جمع هذا الكلام بهذا الأسلوب وقص بهذه الصيغ وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة لا بد وأن يكون نبيا يوحى إليه من الله. إما أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تتدبروا معانيه وتفهموها وتعلموا انه وحي من الله عز وجل. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. القصص قد يكون مصدرا وقد يكون بمعنى الاسم. فإن كان مصدرا القصص قص الأثر تتبع الأثر. القاص يتتبع الأخبار فيخبر بها على التوالي ذاك هو القاص. وتتبع الأثر هو القص كما جاء في قوله عز وجل وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أي تتبعي أثره. فالقاص يتتبع الأخبار فيحكيها. وإن كانت في معنى الاسم نحن نقص عليك أحسن القصص أي أحسن الأخبار. فالأولى بمعنى نحن نقص عليك أحسن القصص أي اقتصاصا حسنا اقتصاصا حسنا. اقتص الحديث أي ساقه بأسلوب سهل ممتع مفهوم. فالاقتصاص الحكاية أن يقص فهي لهذا المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص أي أحسن الاقتصاص. فما من متكلم قص الأخبار كما قصها رب العزة أو أحسن القصص أي أحسن الأخبار. القصص بمعنى قصة وقصة وقصة جمع القصة. أحسن القصص لما سميت السورة بأحسن القصص؟ قالوا لحسن مجاوزة يوسف وعفوه عن إخوته وقالوا أحسن بمعنى أعجب، أحسن القصص أي أعجب القصص، أعجب القصص. قالوا أحسن القصص لأن ما في هذه الصورة من عظات وعبر وحكايات لم ترد في مثلها من الصور، فقد حفلت بالعظات وحفلت بالأخبار وحفلت بالعبر. وقالوا أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. يوسف أصبح عزيزا في مصر، امرأة العزيز أسلمت وتابت وأعلنت توبتها، الملك أسلم، صاحب السجن أصبح ساقيا، والآخر أسلم وقتل شهيدا، حتى الشاهد الذي شهد من أهلها إخوة يوسف ماذا كان مصيرهم؟ عفى عنهم يوسف وتجاوز وتاب الله عليهم واستغفر لهم أبوهم ورضي عنهم، ماذا كان عاقبة يعقوب؟ وهكذا كل من ذكر في هذه السورة كان مآله إلى السعادة، فهي أحسن القصص. بذلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا، ما مع الفعل تفيد المصدر، في معنى المصدر أي بوحينا، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من قبل الوحي لمن الغافلين عن هذه القصة وعن هذه الحكاية، لم تكن تعلمها ولم تحكى لك ولا يعلمها أحد من قومك وليس في مكة أحد من أهل الكتاب وأنت لا تقرأ ولا تكتب، فكنت غافلا عن هذه القصة وها نحن نرويها لك، وإن كنت من قبله من قبل الوحي لمن الغافلين عن هذه القصة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تبدأ قصة يوسف بقوله عز وجل بعد هذا البيان: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف أي أذكر إذ قال يوسف، يوسف يؤسف قراءته بضم السين وفتح السين وكسر السين. وقالوا سمي يوسف بيوسف من الأسف، والأسف الحزن، والأسيف العبد، وقد اجتمعا في يوسف الحزن والعبودية حين اشتراه رجل من مصر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، يا أبت إني رأيت. يا أبت لا تستخدم إلا في النداء خاصة، فلا صح أن تقول جاء أبت أو ذهبت إلى أبت، تستخدم في النداء. وأصل الكلمة يا أبي، فحذفت الياء ووضعت التاء ونقلت حركة الباء التي هي الكسرة إلى التاء، وفتحت الباء لأن الحرف الموجود قبل تاء التأنيث اللفظية لا بد من فتحه، فأصبحت يا أبتي. يا أبت الأصل فيها يا أبتا بالألف بدلا من الياء، فحذفت الألف وبقيت الفتحة لتدل على وجودها. يا أبت في اللغة العربية تضم التاء في الأسماء المؤنثة بتاء التأنيث، يا أبت يا أبت يا أبت قراءة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت من الرؤيا المنامية، والرؤية البصرية رؤية بالتاء في آخر الكلمة، والرؤية المنامية بالياء والألف رؤيا بالألف رؤية منامية، رؤية بالتاء المربوطة في آخر الكلمة رؤية بصرية. إني رأيت 11 كوكبا، 11 ذلك التركيب لكلمتين يعتبر كلمة واحدة في اللغة، وأعربوها بأخف الحركات فيقال رأيت 11 ومررت 11 وجاءني 11، 11 19 وما بينهما، 11 13 15 17 19 بهذا التشكيل دون اختلاف في أي حالة، رأيت 11 جاءني 11 مررت 11. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ليس هناك تكرير، رأيتهم استئناف لبيان الحالة التي رآها عليها أو رآهم عليها. الشمس أمه أو هي خالته، إذ قد ماتت أمه وكانت خالته تحت أبيه. القمر أبوه، الكواكب إخوته. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. كيف رأيته؟ يستأنف في الكلام لبيان الحال. رأيتهم لي ساجدين، والقياس في اللغة ساجدة لأنها لا تعقل. رأيتها ساجدة، لكنه حين وصفها بوصف العقلاء عبر عنها بما يعبر به عن العقلاء، إذ إن السجود من فعل العاقل، فإذا فعل غير العاقل فعل العاقل عبر عنه كما يعبر عن العاقل، من هنا لم يقل ساجدة وإنما قال رأيتهم لي ساجدين.